مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الفضلاء الكرام، أنزل الله عز وجل القرآن ليهتدي به الناس وليستنيروا به في حياتهم ودروبهم وطرقهم. سورة الحج سورة عظيمة تناولت ركنا من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام العظيم، ألا وهو ركن الحج. هذه السورة المباركة ركزت على مقاصد وعلى أهداف أساسية يريد الله عز وجل أن تصل إلى العباد لينتفعوا بها وليعملوا بما فيها. فتعالوا معنا في هذه الحلقات لنعيش مع شيء من مقاصد سورة الحج. أول مقصد، بل هو من مقاصد القرآن كله، بل هو مقصد الدين، التقوى. التقوى للبدايات وللنهايات، التقوى في بداية الطريق وفي منتصف الطريق وفي نهاية الطريق. ولهذا التقوى للجميع، تعالوا بنا ليكون الشعار التقوى للجميع. تجد أن التقوى نداء لكل الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نداء لكل الناس أن يحققوا تقوى الله عز وجل. التقوى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى حتى للأنبياء، قال الله: يا أيها النبي اتق الله. التقوى حتى للنساء، قال الله عز وجل: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. فالتقوى نداء لكل الناس، لا يستغني عنها أحد من الناس، لا نبي ولا ولي ولا رجل ولا امرأة، الكل مطالب بأن يحقق تقوى الله عز وجل. الحياة يا إخواني رحلة، وكل رحلة لابد لمن سلكها أن يتزود لهذه الرحلة. على قدر طول الرحلة وعلى قدر الطريق وعلى قدر المشاق التي قد يتعرض لها وعلى قدر المفاوز التي قد يمر بها، على قدر ما يستعد في الزاد ويتزود لهذه الرحلة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة البقرة عن الحج قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنك لما تكون ماشي على طريق صحراوي زادك غير لما تكون ماشي في العمران، لما تسافر بسيارة زادك غير لما تسافر إلى دولة أخرى. هذا له زاد وهذا له زاد، إنما الحياة أنت تسافر إلى الله، أنت تسافر في الحياة طويلة كانت أم قصيرة، ثم بعد ذلك قبر، حياة برزخية الله أعلم مئات أو آلاف أو ملايين السنين، ثم بعد ذلك يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذه رحلة طويلة، يا ترى ما الزاد الذي يصلح لأن يكون معك في هذه الرحلة؟ هل هي شهادتك؟ هل هي عضلاتك؟ هل هو مالك؟ هل هي مناصبك؟ لا، الزاد الذي يصلح ولا يصلح غيره لأن يكون معك في هذه الرحلة أن تحقق تقوى الله عز وجل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي حقق تقوى الله عز وجل. طيب إذا كانت دي أهمية التقوى، فما هي التقوى؟ إيه هي التقوى المرادة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله. سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا أبي بن كعب حصل بينهم حوار حول ماهية التقوى، فسيدنا أبي قال لعمر رضي الله عنهما: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ عمرك في مرة مشيت في طريق في شوك، في حجارة، في حاجات تخاف أن تصيبك بشيء من الأذى؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: أشمر وأجتهد، يعني أشمر عن ثوبي وأجتهد في ألا تقع رجلي في مكان فيه شوك كي لا أصاب بشيء من الأذى. قال: فذلك التقوى. إنك ماشي في حياة مليئة بالمحرمات، مليئة بالفتن، مليئة بالمشتبهات، مليئة بالمغريات، فإنك تشمر وتجتهد إنك تبعد عن هذا الحرام، وتبعد عن هذه الشبهة، وتتنزه عن هذا المكروه، وتبدأ تجتهد طول حياتك تبعد عن ده وعن ده وعن ده، وتحصل فقط ما يحبه الله ويرضاه، ما أحله الله لعباده، وتبعد عن الحرام والفتن والمغريات قدر استطاعتك، حتى لو رجلك جت على شوكة. فمش من المنطقي ولا من العقل إنك تحاول تيجي على الشوكة مرة تانية، ولو جيت مرة تانية تحاول تبعد في التالتة. ولا يزال الإنسان يحاول يحاول يحاول حتى يمن الله عز وجل عليه بالقبول. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. التقوى إنك تعمل بطاعة الله على نور من الله، ليه؟ ترجو ثواب الله، طمعان في الجنة، طمعان في عاقبة المتقين، وأن تترك معصية الله على نور من الله، ليه؟ تخاف عقاب الله، خايف من النار، خايف أن ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك، خايف أن ربنا يعذبك، خايف لأنك لا طاقة لك على ما أعده الله لمن لم يحقق التقوى. فتحقيق التقوى بمنتهى البساطة أن ده شيء ربنا سبحانه وتعالى أحله، وده شيء ربنا حرمه، تفعل ما أحل وتترك ما حرم، هي دي التقوى. فلما تسمع النداء اتق الله، يعني الموقف اللي انت فيه ما تعملش فيه الحرام. انت في معاملة مع غيرك، لما يقول لك اتق الله يعني ما تغشنيش، يعني ما تظلمنيش، يعني ما تاكلش مال حرام، يعني ما تقولش كلام حرام، يعني ما تعملش تصرف حرام، ما تنظرش الى الحرام، ما تمتدش يدك الى الحرام، يعني اعمل بطاعة الله، ما تسيبش الصلاة، ما تسيبش القرآن، لا تفرط في الصيام، لو عندك مال ووجبت فيه الزكاة أدي الزكاة، لو تستطيع أن تحج لا تؤخر ولا تسوف. ده معنى اتق الله. طب لما نحقق التقوى، التقوى في الأساس هي مراد الله من العبد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الذبائح اللي بتذبحوها سواء بقى في الهدي في الأضاحي، ربنا سبحانه وتعالى غني عن دمها ولحمها. سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولكن يناله التقوى منكم. يبقى اعرف أن التقوى هي مراد الله من العبد. ربنا خلقك في هذه الحياة وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق السماوات والأرض وشرع الشرائع عشان دي، عشان تظهر التقوى، عشان يستخرج منك التقوى، عشان تحقق تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وفي السراء وفي الضراء، وفي الشدة وفي الرخاء، في وقت خلوتك بنفسك وفي وقت أن تكون مع الناس. أنت عبد لله تحقق تقوى الله. إذا حققت التقوى ستنهال عليك الخيرات والبركات، الرزق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى: ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إيه اللي يحصل؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا الله ويعلمكم الله. انت اتقوا الله